فالصلاة من حيث هي مطلوبة شرعا، ولكن إيقاعها في وقت النهي هذا منهي عنه، لا لذات الصلاة وإنما لكونها واقعة في أوقات النهي. نقول كذلك في السكر والحيض وغير ذلك. وأما ما منع بأصله ووصفه فهذا كأن يبيع دما بخنزير، يبيع دما بخنزير، فهنا البيع الثمن والمثمن قد جعل شيئا محرما وهو محل وفاق، حينئذ لا ينعقد من أصله، لا ينعقد من أصله. لماذا؟ لكون الثمن والمثمن نجسا، وهذا مما لا يحل بيعه. ولذلك لو باع درهما بدرهمين صح عنده البيع وردت الزيادة، لأن الدرهم بالدرهم بأصله جائز، إلا أنه لما زيد عليه درهم آخر حينئذ انتقل إلى وصف، فهو بأصله جائز وهو درهم بدرهم، ثم لما زيد عليه وصف وهو زيادة الدرهم في مقابل الدرهمان في مقابل الدرهم حينئذ منع بوصفه لا بأصله، ولذلك يصحح العقد برد الدرهم ويبقى العقد على أصله. فسماه أبو حنيفة يعني منهي عنه لوصفه سماه فاسدا، وعندنا الحنابلة وعند الشافعية أنه من القسم الأول، بمعنى أنه يكون باطلا، أنه يكون باطلا. وعند أبي حنيفة لا، الفاسد ليس بباطل، ليس بباطل، وإنما هو قابل للتصحيح، قابل للتصحيح. ولذلك لو نذر أن يصوم يوم الفطر صح نذره ولزمه قضاؤه، صح النذر. لماذا؟ لكون الصوم من حيث هو طاعة، ولكونه نذر يوم الأضحى أو يوم الفطر حينئذ منع لوصفه لحرمة الصوم في ذلك اليوم، فيصح النذر ويلزمه القضاء. وعند الجمهور لا يصح النذر من أصله لأنه متعلق بصفة، والموصوف هنا هو الذي وقع النهي عنه كما سيأتي. إذن عندنا وعند الشافعية أنه من القسم الأول، يعني من المنهي عنه لذاته، فيكون باطلا، فالحكم واحد، ما نهي عنه لذاته وما نهي عنه لوصفه فهو باطل في القسمين. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، لأن المنهي عنه هو الموصوف وليس الصفة. فإذا نهى الله تعالى عن صلاة بسكر، حينئذ النهي هنا وقع عما؟ وقع على أي شيء؟ وقع عندنا موصوف وصفة، موصوف وصفة. ما هو الموصوف؟ الموصوف صلاة وسكر، والصفة هي السكر، حينئذ نهى الشارع عن الموصوف ولم ينهى عن الصفة، لأن الصفة منهي عنها في غير الصلاة كذلك، والمنهي عنه الموصوف مع صفته. وكذلك النهي الصلاة إذا وقعت في وقت منهي عنه، حينئذ نقول المنهي عنه هنا الموصوف وليس الوقت فحسب، وكذلك في الأماكن التي ذكرت. إذن المنهي عنه والموصوف ليس الصفة، والصلاة الواقعة في حالة السكر نقول هي التي وقع النهي عنها، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة يعني الواقع في حال السكر، ولذلك بطلت، ولذلك بطلت. إذن الجمهور قسموا النهي إلى ثلاثة أقسام، الأول والثاني الحكم فيهما بالبطلان، أو لا إلى واحد منهما، يعني أو لا يعود النهي أو يرجع إلى واحد منهما، منهما يعني إلى ذات المنهي عنه أو إلى صفته، كلبس الحرير في الصلاة، قالوا هذه الجهة منفكة، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح. يعني إذا كان النهي عائدا إلى أمر لازم خارج عن مفهوم المنهي عنه، مفهوم الصلاة مثلا، حينئذ قالوا الصلاة بثوب حرير، الحرير محرم مطلقا، وعبر المصنفون بالكراهة لعله يرى كراهة صح التحريم يعني بالنسبة للذكر، حينئذ لو صلى ذكر بحرير وستر عورته بالحرير وصلى بذلك قالوا الجهة منفكة. كيف الجهة منفكة؟ لأن الصلاة مطلوبة من حيث هي وهي قربة، والحرير منفك بالنهي بمعنى أنه منهي عنه مطلقا صلى أو لم يصلي، فلما كانت الجهة منفكة حينئذ يقال بصحة الصلاة ويقال بالإثم، فيجمع بين القربة والمعصية. لماذا؟ لكونه متقربا إلى الله تعالى بفعل الطاعة وهي الصلاة، وبكونه آثما لفعل أو لبس الحريم. ولذلك قال فإن المصلي فيه يعني في الحريم جامع بين القربة بالصلاة والمكروه بالجهتين فتصح حينئذ. فثم جهتان، جهة قربة وجهة كراهة. وهل ثم محال في الجمع بينهما؟ قالوا لا، قالوا لا. إذن على هذا تصح الصلاة في الدار المغصوبة، تصح الصلاة في الدار المغصوبة. ولذلك قالوا عند من صححها، يعني صحح الصلاة في الدار المغصوبة، جعلها من القسم الثالث، وهو كونه مصليا وفاعل للقربة، وكونه عاصيا بفعل الغصب، لأن الغصب محرم مطلقا، صلى أو لم يصلي، والصلاة مأمور بها وهي منفكة عنها، حينئذ الجهة منفكة. وكما ذكرنا أن الصحيح هو الأول. لماذا؟ لأن الحكم هنا على شيء معين، نحن الآن لا نتحدث أو نحكم عن صلاة مطلقة، وإنما نحكم على صلاة واقعة في أرض مغصوبة، نفس الأرض، هذا الفعل الذي وقع. فتصور انفكاك الصلاة عن الغصب هذا شيء خيالي، بمعنى أن وجوده وجود ذهني فحسب. فعندما يقوم يصلي في الأرض المغصوبة قالوا هذه يتصور بأن الصلاة منفكة عن الأرض. كيف؟ تتخيل صلاة لا في أرض مغصوبة، وتتخيل غصب لا صلاة فيه، وهذا لا وجود له، وإنما البحث عن صلاة واقعة، شيء معين يقوم يصلي في أرض مغصوبة. حينئذ انفكاك الجهة يكون شيء في الذهن فحسب، وإلا لا يتصور صلاة لا في مكان، كما أنه لا يتصور صلاة لا في زمن. وإذا أمر الله تعالى بالصلاة لابد أن يكون ثم مكان، وله شرطه في الشرع أن يكون مباحا، وإذا أمر بصلاة فلابد من زمن، والزمن منه منهي عنه ومنه ما ليس منهي عنه. حينئذ إذا أوقع الصلاة فيما لم يأمر به الله تعالى من المكان أو الزمان، حينئذ نقول هذا منهي عنه، وإذا نهى الشرع عنه حينئذ دخل في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم، بل في منطوقه عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن محاولة فك الجهة هنا نقول هذا الانفكاك لا وجود له في الواقع، وإنما هو وجود ذهني، يعني يتخيل الحاكم على الصلاة في الدار المغصوبة بأنها صلاة دون غصب، وأين هو؟ في الذهن، ليس له وجود في الخارج. لماذا؟ لأن الحكم هنا متعلق على فرض من أفراد الصلاة، وهي كونها واقعة في أرض مغصوبة. إذن نقول الصحيح في هذه المسألة والله أعلم أن الصلاة في الدار المغصوبة، وكذلك الصلاة في كل ما نهى عنه الشارع كلبس الحرير أو الثوب المسبل أو نحو ذلك، فالصلاة فيه تعتبر باطلة للدليل الذي ذكرناه الآن، وهو مذهب الحنابلة في كل ما ذكر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومكروه. هذا الحكم الرابع من أحكام التكليف، وهو في اللغة المبغوض، وقيل ضد المحبوب أخذ من الكراهة، وقيل من الكريهة، وهي شدة فيه في الحرب. قال: وهو ضد المندوب، ضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب امتثالا، لابد من هذا القيد، ولا عقاب في فعله. والأصل أن يعرف من حيث الحقيقة بأن يقال المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلبا غير جازم. فيشترك المكروه مع المحرم في طلب الترك، ويفترقان بكون المحرم مطلوب الترك على وجه الإلزام، والمكروه مطلوب الترك لا على وجه الإلزام. والفرق بينهما ما دام أنهما اشتركا في جنس الترك، أن ما رتب الشارع العقاب على الفعل فهو محرم، وما لم يرتب الشارع العقاب على الفعل أو لم يأتي بصيغة لا تفعل مطلقا، حينئذ نقول هذا يعتبر للكراهة. ما يقتضي تركه الثواب، يعني إذا تركه الثواب، لكن بشرط الامتثال، لأن القاعدة عامة وهي أنه لا ثواب إلا بنية، ولا عقاب على فعله، يعني لو فعله حينئذ لا يعاقب على الفعل، كالالتفات فيه في الصلاة يعتبر من المكروهات، فإذا احتاج إليه زالت الكراهة، وإذا لم يحتج إليه حينئذ نقول قد فعل مكروها، إن تركه امتثالا أثيب على ذلك، وإن فعله لا لحاجة حينئذ لا عقاب، كالمنهي عنه نهي تنزيه، إذا أطلقوا لفظ المكروه انصرف إلى المنهي عنه نهي تنزيه. وأما فيه صلاح المتقدمين فالغالب عندهم أنهم إذا أطلقوا المكروه أرادوا به الحرام، كما هو الشأن في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وهو أكثر ما يحكى عن الإمام أحمد أنه إذا قال أكره كما قيل عنه أنه قال أكره المتعة والصلاة في المقابر وهما محرمان في المذهب وهو كذلك في قوله. ويطلق على ترك الأولى وهو ترك ما فعله راجح أو عكسه ولو لم ينهى عنه، يعني إذا كان الأولى أن يصلي الضحى وخاصة إذا كان ممن يتأسى به ويقتدى به، حينئذ نقول تركه لصلاة الضحى يعبر عنه عند بعضهم الكراهة، وإن كان عند المتأخرين من الشافعية له قسم سادس وهو خلاف الأولى. ويطلق على ما فيه شبهة وتردد، يطلق على ما فيه شبهة وتردد، حينئذ لفظ الكراهة أو المكروه يطلق على المنهي عنه نهي تنزيه، وهذا هو الأصل عند المتأخرين. ويطلق على الحرام في كثير من كلام المتقدمين، ويطلق على خلاف الأولى، ويطلق على ما فيه تردد وشبهة، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني مترددة من حيث الحكم، هل هي ملحقة بالحلال أو أنها ملحقة بالحرام، حينئذ يطلق عليها لفظ الكراهة. ومباح وهو القسم الأخير من الأحكام التكليفية، وإنما وضع في ضمن هذه الأحكام التكليفية وليس في المباح التكليف من باب التغليب، هكذا عناه كثير من المتأخرين بأن المباح ليس بحكم تكليفي، ليس فيه طلب فعل ولا طلب ترك، بل هو سواء الطرفين مأذون في فعله ومأذون فيه في تركه، حينئذ كيف يعبر عنه بأنه تكليف؟ والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، وهذا ليس فيه إلا التسوية بين الطرفين، قالوا هذا من باب التغليب لأنه حكم شرعي. وقد يظن بعض الطلاب أنه إذا نفي عن المباح أنه حكم تكليفي نفي عنه أنه حكم شرعي، وهذا غلط في الفهم، بل هو حكم شرعي خلاف للمعتزلة، وهو عند أهل السنة والجماعة محل وفاق، وهو ليس بحكم تكليفي بمعنى ليس فيه كلفة. والأحكام التكليفية أربعة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة، وهذا حكم شرعي، حكم شرعي، ولذلك يذكره الأصوليون في حد الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء شمل الأحكام الأربعة، أو التخيير هو المباح، إذا دخل في ضمن الحكم والمراد به الحكم الشرعي وهو أعم من الحكم التكليفي، وعليه كل حكم تكليفي حكم شرعي ولا عكس، وكل حكم وضعي حكم شرعي ولا عكس، لأن الحكم الشرعي يصدق على المباح وهو ليس بحكم تكليفي ولا بحكم وضعي، فصار أعم. مباح، المباح في اللغة هو المعلن والمأذون، معلن والمأذون. والجائز والحلال بمعناه، بمعنى أنه يطلق على المباح أنه جائز. والجائز في اللغة هو العابر، هو العابر. ويطلق في اصطلاح الفقهاء على ما لا يمتنع شرعا، على ما لا يمتنع شرعا، حينئذ يعم الواجب والمندوب والمباح وكذلك المكروه. فإذا قيل هذا جائز فعله فلا ينصرف إلى ما يقابل الإجاب والندب، لأنه يراد به ما لا يمتنع فعله، بمعنى أن الشارع لم يطلب من المكلف ترك هذا الفعل، فيصدق عليه أنه جائز، فالواجب جائز والمندوب جائز، بمعنى أنه مأذون في فعله. إذن والجائز في اصطلاح الفقهاء يطلق على ما لا يمتنع شرعا فيعم غير الحرام، فيعم غير الحرام، ولذلك يعبر بعض الفقهاء في كتبهم وله فعل ذلك، يعني يجوز له، ثم قد يفسر بالإيجاب وقد يفسر بالندب وقد يفسر بالإباحة وقد يفسر بالكراهة. والحلال، الحلال يطلق ويراد به الأربعة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه، إلا أن المباح يطلق ويراد به الثلاثة لأنه لا يشمل الثلاثة، على كل هذه الصلاحات من حيث الاستعمال فحسب. وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، يعني المباح ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، حينئذ السواء في فعله الثواب والعقاب، إن فعله لا ثواب، إن تركه لا ثواب، إن فعله لا عقاب، إن تركه لا عقاب، فمتعلق الثواب في المباح فعلا وتركا، ومتعلق نفي العقاب فعلا وتركا، حينئذ قوله ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، ما لا يتعلق بتركه ثواب ولا عقاب، يعني يستوي الأمران الفعل والترك ثوابا وعقابا. لكن يزيد بعض الأصوليين قوله لذاته، لأن المباح الذي يراد هنا هو المباح الباقي على أصل الإباحة، على وصف الإباحة، لأن المباح على مرتبتين، لأن المباح على مرتبتين، مباح صار وسيلة لغيره بأن يكون وسيلة لواجب أو مندوب أو محرم أو مكروه، ففي هذه الأحوال أربعة يعطى المباح حكم ما صار وسيلة إليه، فالمباح الذي يكون وسيلة للواجب صار واجبا، والمباح الذي يكون وسيلة للمندوب صار مندوبا، والمباح الذي يكون وسيلة للحرام صار حراما، وكذلك المكروه. وهذا يندرج تحت القاعدة الكبرى الوسائل لها أحكام المقاصد. حينئذ الواجب بذاته كالصلاة مثلا، والمشي من حيث هو، المشي من حيث هو مباح، لكن إذا كان ثم مشي إلى واجب صار المشي واجبا، صلاة الجماعة واجبة، فلو لم نوجب عليه المشي لقال ما وجب عليه علي المشي فبقي في بيته وترك الصلاة، لكن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا المشي صار واجبا. لو أراد أن يشتري طيبا أو سواكا وليس عنده من ذلك، فحينئذ نقول المشي لا بد منه فيكون مندوبا لأنه وسيلة إلى المندوب. كذلك المشي إلى الحرام صار حراما، والمكروه صار مكروها. والنوع الثاني هو الباقي على أصل الإباحة، بمعنى أنه لا يكون وسيلة لغيره، لا يكون وسيلة لغيره، كالمباح في المشي إذا لم يكن واحدا من تلك الأربعة صار مباحا، وحينئذ لم يتعلق به أمر ولا نهي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، فعند أبي الخطاب والتميم الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته يعني المباح، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري والأكثرون. هذه المسألة مبنية على أصل، وهو هل خلا زمن من الأزمان عن شرع أو لا، هل ثم زمن منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، هل ثم زمن ليس فيه شرع أو لا؟ والمسألة مفروضة في ماذا؟ قبل الشرع، بمعنى أن هذه المسألة متصورة في زمن لم يكن ثم شرع، حينئذ وقع الخلاف بين الأصوليين في هذه المسألة. والصحيح الذي نجزم به وهو أنه لا يخلو وقت عن شرع منذ أن خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، لا يوجد زمن لا شرع فيه البتة، قد يعلن وينتشر ويعلم وقد يضعف، أما الشرع من حيث هو فهو موجود. إذن الصحيح عدم خلو وقت عن شرع، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأنه أول ما خلق الله تعالى آدم قال له: أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، إذن أمرهما ونهاهما، وأول مخلوق هو آدم عليه السلام، وآدم نبي على الصحيح، حينئذ كيف يقال بأن ثم زمن لا شرع فيه البتة؟ إذن نقول أمرهما ونهاهما عقب خلقهما، فكذلك كل زمان، وعموم النصوص في الكتاب والسنة تدل على ذلك. قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ الإنسان جنس الإنسان، ولو فرد واحد لا يمكن أن يخلق الإنسان ويترك هكذا سدى دون أن يؤمر ولا ينهى. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن من أمة، هذا من صيغ العموم، بل نص في العموم، من هذه زائدة لتوكيد العموم. كذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، حينئذ لا يصح أن يفرض الزمن لا شرع فيه البتة. وهنا المسألة مفروضة فيما إذا خلا الزمن عن شرع، إذن ما الحكم؟ وأهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل التي يتكلم فيها أهل البدعة من المعتزلة وغيرهم الأولى ألا تحذف ويقال لابد من نظر في أصول الفقه ويجدد إلى آخره، وإنما نقول ننظر إلى المسألة بنظر يوافق الكتاب والسنة. حينئذ إذا فرض هكذا على التسليم، إذا فرض ثم زمن لا شرع فيه، حينئذ نقول مذهب أهل السنة والجماعة التوقف، وهو الذي حكاه المصنف هنا عن الجزري والأكثرين بأنه يقال الله أعلم. الله أعلم، ما حكم تلك الأمور التي تكون من الأعيان والمأكولات والمطعومات التي ينتفع بها ولا يكون فيها شيء من الضرر، ما حكمها؟ نقول الله أعلم. وإنما فرض المعتزلة هذه المسألة بناء على أن العقل له مدخل في التشريع، ولذلك قال في جمع الجوامع حكمت المعتزلة العقل، بمعنى أن العقل يعتبر مصدر من مصادر التشريع، فما حسنه العقل حينئذ حسنه الشرع إما بإيجاب أو ندب، وما قبحه الشرع ما قبحه العقل حينئذ قبحه الشرع إما بالتحريم أو بالكراهة. فالشرع كاشف لما دل عليه العقل، والعقل أصل. وحينئذ فرضوا هذه المسألة قبل الشرع، ما دام أن العقل هو الحاكم، إذا لو لم يكن شرع ما حكم هذه المسألة الأعيان المنتفع بها؟ منهم من قال الحظر، منهم من قال الإباحة إلى آخره، فاختلفوا في ذلك. وقد اختلف في الأعيان المنتفع بها، المنتفع بها قالوا هذا قيد، لأن الأمور لها ثلاثة أحوال: ما فيه ضرر محض، ما فيه ضرر محض وليس فيه منفعة كأكل الأعشاب السامة القاتلة، قالوا هذا معلوم أنه ضرر، ما فيه ضرر من جهة ونفع من جهة أخرى والضرر أرجح أو مساوي، وهذان محرمان، هذان محرمان. والغريب أن من شرح من أهل السنة هذه المسألة بدأ يدلل لها بالكتاب والسنة، فجعل الأول والثاني أنه محرم لحديث لا ضرر ولا ضرار، والمسألة مفروضة في ماذا؟ قبل الشرع. حينئذ لا يستدل، أخطأ وأخطأ وأخطأ من استدل بقول تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أو قل من حرم زينة الله التي أخرج، هذا غلط. لماذا؟ لأن المسألة ليست مفروضة بعد الشرع، وهم لا يستدلون بالآيات والأحاديث، وإنما المراد قبل الشرع، يعني قبل آدم إن أمكن أو بعد آدم إن خلى ذلك الزمن عن شرع، ما حكمها؟ فلا نستدل بالكتاب والسنة. على كل من قسم من أهل السنة هذه الأقسام الأول والثاني حكم عليهما بتحريم لحديث لا ضرر ولا ضرار. ثالث ما فيه منفعة محضة، ما فيه منفعة محضة ولا ضرر فيه أصلا أو فيه ضرر خفيف مغتفر، هذا الذي أراده المصنف، لذلك قال في الأعيان المنتفع بها احترازا عن التي يكون فيها ضرر محض أو يكون الضرر فيها غالب أو مساوي. قبل الشرع يعني قبل ورود الشرع بحكمها، فعند أبي الخطاب وهو من الحنابلة والتميمي أبي الحسن الإباحة كأبي حنيفة، واستدلوا لها بدليل عقل نظري، قالوا لأن خلقها لا لحكمة عبث، لو خلقها الله تعالى هكذا لا لحكمة صار عبثا، إذا لابد وأنه خلقها لينتفع بها الخلق، وهذا استدلال عقلي، استدلال عقلي. حينئذ إذا كانت الإباحة مبنية على هذا الأصل حينئذ صارت تحكيما للعقل وهو باطل. ولا حكمة من خلقها إلا انتفاع عنا بها، إذ هو خال عن المفسدة. فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيتهم، المعتزلة عندهم المباح ليس حكما شرعيا، ليس حكما شرعيا. لماذا؟ لأنه بالعقل قبل الشرع حكمنا على الانتفاع بالأعيان أنه مباح، فجاء الشرع واستدام تلك الإباحة، إذن هو استصحاب للبراءة الأصلية، وهذا لو سلمنا لكان كلاما حقا. لماذا؟ لأنه هو الأصل، إذا كان الشرع دل على أن الأصل في الأشياء الإباحة هو الذي خلق لكم، هذا بدليل شرعي يعني بعد الشرع، ولكن قبل الشرع حكم العقل، إذن صارت الإباحة عقلية، إباحة عقلية هي التي استدامها الشرع، وسيأتي الاستصحاب في ذكر الأدلة التي سيذكرها المصنف. إذن فلذلك، فلكون الحكم على الأشياء المنتفع بها قبل الشرع الإباحة، أنكر بعض المعتزلة شرعيته وقالوا الإباحة الشرعية لا وجود لها، وإنما هي إباحة عقلية. وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحاضرون يعني المنع. لماذا؟ لأن هذه الأعيان ملك لله عز وجل، ولم يرد من المالك إذن باستخدام تلك الأعيان، فالأصل فيه المنع. وتوقف الجزري والأكثرون. عرفنا المسألة من أصلها لا وجود لها، باطل افتراضها، باطل لأنها مبنية على أصل باطل، وهو أنه قد خلى زمن عن شرع، والصواب أنه لم يخلو زمن عن شرع. وإذا سلمنا من باب الجدل والافتراض والتنزل، فنقول المذهب الصحيح هو التوقف لعدم علمنا، لأن الأحكام مرتبطة بالله عز وجل، لا حاكم إلا الله عز وجل. فقبل الشرع لم يأتي لنا نص وحي ببيان حكم الله عز وجل في هذه الأعيان، فنتوقف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووضعية. عرفنا أن الحكم الشرعي نوعان: حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي وضعي. وسبق الحديث بالأحكام التكليفية الشرعية التكليفية. ثم قال: ووضعية. ووضعية يعني وأحكام وضعية نسبة إلى الوضع، نسبة إلى الوضع. والوضع في اللغة الولادة والإسقاط والحط. وفي الصلاح الأصوليين خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، أو شرطا له أو مانعا منه، أو شرطا له أو مانعا منه. فهو يختلف عن الحكم السابق. الحكم السابق فيه طلب، فيه طلب، طلب فعل أو طلب ترك، وهو ما يسمى بالاقتضاء. وهنا يختلف الحكم، وهو أنه خطاب الله، وهو كذلك حكم شرعي متعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر، وهو ما يتعلق بالأسباب، أو شرطا له كبيان أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، حينئذ دخلت الشروط كلها، أو مانعا منه كالحيض مانع من الصلاة، حينئذ دخلت الموانع. ولذلك خص بعضهم هذه الأحكام الوضعية بالأسباب والشروط والموانع، ويدخل معها كذلك الصحة والفساد. قال: وهي أربعة. وهي أربعة، مصنف رحمه الله تعالى جرى على طريقة جمع بين بعض المسائل، وله ترتيب خاص قد لا يوافق عليه في بعض المسائل، لكنه له سلف في ذلك. لكن المشهور ليس هو الذي مضى عليه، وإنما يذكرون الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد، كل واحد منها حكم وضعي، فيذكرون السبب على أنه حكم وضعي، والشرط أنه حكم وضعي، والمانع أنه حكم وضعي، والصحة والفساد، وكذلك المنعقد على ما ذكره، والأداء والقضاء والإعادة، كلها أحكام وضعية، كلها أحكام وضعية. وهي أربعة: أحدها ما يظهر به الحكم، ما يظهر به الحكم، وهو نوعان: ما أي حكم وضعي يظهر به يعني بسببه الحكم، يعني أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء، حكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء، كما يوجد التحريم في الخمر إذا وجد الإسكار، حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلق الشارع تحريم الخمر على علة وهي الإسكار، حينئذ متى ما وجد الإسكار وجد حكم الله تعالى. إذا ما يظهر به الحكم أي أن الحكم يظهر ويوجد بوجود هذا الشيء. قال: وهو نوعان، أي النوع الأول تحته شيئان: علة وسبب. علة وسبب، والعلة قسمان، لأنها إما عقلية وإما شرعية، إما عقلية وإما شرعية. إذن النوع الأول من أحكام الوضعية ما يظهر به الحكم، وهو قسمان: علة وسبب. والعلة نوعان: علة عقلية منسوبة إلى العقل، منسوبة إلى العقل، يعني ما كان مصدرها من جهة العقل، ما أوجب حكما عقليا لذاته، ما أوجب حكما عقليا لذاته، يعني لذات العلة، لذات العلة، كالكسر للانكسار. قالوا: الكسر علة للانكسار، فمتى ما وجد الكسر يعني المؤثر، حينئذ وجد الانكسار، لا يمكن أن يوجد الكسر المؤثر دون أن يوجد الانكسار، فمتى ما وجد الانكسار عرفنا أنه وجد الكسر، وجد الكسر. وهذا يكون من باب السببية، بمعنى أنه عند الأشاعرة وهم ينكرون تأثير الأسباب، وعند المعتزلة وهم يرون أن الأسباب مؤثرة بذاتها يختلف الحكم هنا. أما عند أهل السنة والجماعة فهو سبب مؤثر له تأثير جعل الله عز وجل فيه تأثيرا لكن بإذن الله وقدرته، يعني بجعل الله تعالى. حينئذ الكسر إذا رميت زجاجا بحجر حينئذ نقول هذا الحجر سبب في الكسر، وقد جعله الله عز وجل مؤثرا في الزجاج، فانكسر الزجاج بسبب الحجر. وعند الأشاعرة لا، ثم انفصال بين السبب والمسبب، فعندهم الزجاج انكسر عند الحجر لا به، فخلق الله عز وجل الانكسار عند الحجر لا به لا تأثير له. وعند المعتزلة يرون أن السبب بنفسه بذاته دون أن يكون متعلقا بذات الله عز وجل أو بقدرته أو بإرادته، حينئذ صار أشبه ما يكون بالسبب أنه خالق للفعل. إذن ما أوجب حكما عقليا لذاته، ونفسره على طريقة أهل السنة والجماعة بأنه سبب وجعل الله تعالى فيه تأثيرا ترتب عليه المسبب، ترتب عليه المسبب، خلافا للأشاعرة والمعتزلة. وهو نوعان علة، إما عقلية كالكسر الانكسار أو شرعية وهي المقصودة في هذا الموضع. قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، وقيل الباعث له على إثباته وهذا أولى، فذكر العلة إثباته بالثاء لا بالتاء، فذكر العلة الشرعية وذكر لها تعريفين ورجح الثاني، لأن العلة هنا أشبه ما يكون بالسبب، والعلة والسبب متداخلان، ولذلك بعض أصوليين وهم الأحناف يرون أن السبب والعلة مترادفان، سبب والعلة معناهما واحد، ولكن ثم ما قد يكون الخلاف لفظي كما سيأتي. إذن قيل الشرعية إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وأناطه به، وأناطه به، حينئذ تكون العلة هي السبب الذي رتب الشارع الحكم عليه، السبب الذي رتب الشارع الحكم عليه. وهذا يفارق الحكمة، لأن الحكمة ما هي؟ هي الغاية والباعث على الحكم، الغاية والباعث على الحكم. فالقصر مثلا في السفر ما العلة وما الحكمة؟ العلة هي عين السفر كونه مسافرا، فالسفر علة. ما الحكمة الباعثة لهذا القصر وهو الحكم المترتب على العلة وهو السفر؟ دفع المشقة، دفع المشقة، يعني تيسيرا على المسافر. فثم علة وثم حكمة، العلة هي التي يناط ويعلق ويرتب عليها الحكم، متى ما وجدت وجد الحكم، حينئذ متى ما وجد السفر وتحقق السفر وجد القصر والجمع والفطر نحو ذلك، ومتى ما انتفى السفر انتفى ما رتب عليه وهو القصر والجمع والفطر نحو ذلك. وأما الحكمة فهي المشقة، هذه قد توجد وقد تتخلف، قد توجد وقد قد يسافر ولا يكون ثم في سفره مشقة، وقد يسافر وتوجد المشقة. إذن المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه، فتكون العلة أمارة وعلامة على وجود الحكم وثبوته في جميع محال الوصف، كالإسكار في الخمر علامة على وجود الحكم وهو التحريم. وقيل في تعريف العلة الشرعية أنها الباعث له، الباعث له أي للشرع يعني لله عز وجل على إثباته، أي إثبات الحكم في محله، على إثبات الحكم في محله، الباعث له يعني لله عز وجل. وهل شيء يبعث الله تعالى على أن يحكم بشيء على شيء؟ نقول فيه تفصيل. أولا اللفظ يتوقف فيه لعدم وروده، لعدم وروده، فلا نقول الله عز وجل يبعثه كذا، لماذا؟ لعدم الورود، لأن الصفات توقفية، حينئذ نبقى على الأصل. لكن ما دام أنه ذكر في تعريف العلة حينئذ يقال الباعث نوعان، باعث هو إرادة الله تعالى من نفسه بأن يريد هو جل وعلا، وهذا إثباته حق وهو من صفاته جل وعلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد، إذن يريد ولا يريد. الباعث الذي يكون من خارج وهو ما قد يوجبه العباد مثلا، نقول هذا باطل وقد أثبته المعتزلة ولكنه باطل. إذن الباعث له جهتان، إن كان المراد به أن الله عز وجل يريد الشيء فيرتب الحكم على هذا المعنى فهذا حق، فهذا حق ثابت. الباعث له أي على الشرع على إثباته، أي إثبات الحكم في محله. والباعث فسر، ذكر بعضهم أنه فسر ذلك بكون العلة مشتملة على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم كالقتل العمد، فإنه باعث للشرع على شرع القصاص حفظا للنفوس، وكذلك الزكاة للمواساة ونحوها. إذن الباعث على إثبات الحكم، والباعثون متعلق بالله عز وجل. وسيأتي بحث العلة في القياس. إذن العلة نوعان، علة عقلية وعلة شرعية. وسبب، هذا النوع الثاني مما يظهر به الحكم، وسبب، والسبب لغة ما توصل به إلى غيره، ويطلق السبب على الحبل. وأما في الاصطلاح أو الشرع فهو ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ونلغي لذاته ولا داعي لها. ما يلزم من وجوده الوجود كالزوال سبب للوجوب، حينئذ يلزم من وجود الزوال وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه، من عدم الزوال عدم وجوب الصلاة. إذن كلما وجد السبب وجد المسبب، وإذا انتفى السبب انتفى المسبب. قال هنا: وقد استعمله الفقهاء في أربعة محال، يعني لهم الصلاحات. أراد أن يبين أن ثم للسبب الصلاحات خاصة عند الفقهاء، يطلق ويراد به كذا ويطلق ويراد به كذا. حينئذ لا يجعل طالب العلم أنه كلما رأى السبب فسره به ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم ويلزم من عدمه العدم. نقول هذا باطل. لماذا؟ لأن السبب له استعمالات أربعة، قد يراد به هذا وقد يراد به ذاك. وهذا شأن أكثر الاصطلاحات التي يذكرها الأصوليون والفقهاء، فالرخصة والعزيمة والواجب والمندوب. ليس كلما رأى الطالب في الكتاب والسنة لفظ الواجب فسره بالواجب، هذا من الخطأ. لماذا؟ لأن الأصل في استعمال ألفاظ الشرع على الحقائق اللغوية، هذا الأصل فيها، إلا إذا ورد حقيقة شرعية فتحمل عليه فتكون مقدمة على الحقيقة اللغوية. وأما هذه الاصطلاحات العرفية التي تختلف من عالم إلى عالم ومن مذهب إلى مذهب، فنقول هذه اصطلاحات تقريبية، بمعنى أن المحدود، أن الحد إذا وجد وجد المحدود من غير عكس. فما طلب الشارع فعله طلبا جازما، كلما وجد هذا المعنى أطلقنا عليه أنه واجب، وليس كلما وجد لفظ واجب قلنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فالقضية عكسية. ولذلك جاء قوله، وجمهور أهل العلم يرون أن الواجب كذا وكذا، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومع ذلك لم يقولوا بأن الواجب هنا المراد به ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. لماذا؟ لأن هذا معناه الصلاحي، ولا تحمل النصوص الشرع على هذا. قد يراد به الواجب للصلاحي، وقد يراد به الواجب اللغوي فيتأنى الطالب. فالأصل فيه هو الواجب اللغوي، ولا يحمله على الواجب للصلاحي إلا بقرينة، وكذلك العزيمة وكذلك الرخصة. مثله السبب: وقد استعمله الفقهاء، يعني استعملوا لفظ السبب فيما يقابل المباشر كالحفر مع الترديع، مباشر أو المباشرة يجوز الوجهان، فيما يقابل المباشر كالحفر مع الترديع، حفر مع الترديع. زيد من الناس حفر، حفر بئرا، فجاء عمرو فألقى خالدا في البئر، فعندنا مباشر للإلقاء، وعندنا متسبب وهو زيد. زيد حفر ومشى، وجاء عمرو فألقى خالدا في البئر، مات خالد، وجبت الدية على من؟ المباشر أو المتسبب؟ هنا عند الفقهاء جعلوا لفظ السبب في مقابل المباشر، يريدون أن يميزوا بين المباشر والمتسبب. فقال هنا المصنف: استعمال الفقهاء فيما يقابل، يعني في الشخص الحاضر يقابل المباشر، فعندنا مباشر للفعل وهو الإلقاء، وعندنا متسبب سموه الفقهاء بأنه سبب، سبب من باب الاصطلاح فحسب. حينئذ الغالب أنه إذا دار الأمر بين ضمان المتسبب والسبب والمباشر، الغالب أنه على المباشر. إذن هذا الاستعمال الأول فيما يقابل المباشر كالحفر مع التردية، فالحفر سبب والتردية علة، لأن الهلاك بها لا بالحفر، فأول سبب وثاني علة، فالحافر متسبب والدافع مباشر. الإصلاح الثاني علة العلة، يعني أطلق السبب ويراد به علة العلة، كأنه سبب العلة أو الطريق الموصل للعلة، كالرمي في القتل للموت، رمى زيد بالسهم فأصاب عمرا فمرض فمات، مات بسبب المرض أو الإصابة وهي العلة، العلة هي الإصابة، لكن سبب العلة أو علة العلة ما هي؟ الرمي. ولذلك قال هنا الرمي في القتل للموت، العلة هي الإصابة كونه أصيب وهي سبب الموت، لأنه لم يمت بمجرد الرمي، إذا رمى مات قل لا، لابد أن يصيبه ثم بعد ذلك يموت، حينئذ العلة التي ترتب عليها الموت هي الإصابة، علة العلة هي الرمي، يسمى سببا، يسمى سببا. فقد يطلق السبب ويراد به المقابل للمباشر، وقد يطلق السبب ويراد به علة العلة. وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت، الرمي سبب للقتل وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق، فالرمي هو علة علة القتل وقد سموه سببا. وفي العلة بدون شرطها، هذا الإطلاق الثالث، العلة لا تستوفي الحكم أو يترتب عليها الحكم إلا إذا كان شرطها متحقق، فبعض العلل لابد من أن يكون ثم شرط، فمثلا هنا النصاب هذا شرط للزكاة، وفي العلة يعني الشرعية وهي المقتضية للحكم بدون شرطها كملك النصاب، كملك النصاب بدون حولان الحول، النصاب هذا سبب وحولان الحول هذا شرط، هذا شرط، حينئذ يطلق لفظ السبب على النصاب مع كونه قد انتفى الشرط. هل هذا النصاب له أثر؟ ليس له أثر، قد يوجد النصاب ولم يحل الحول، إذن دون شرطها يسمى سببا كذلك، يعني يطلق لفظ السبب على العلة دون شرطها، يعني التي لم يتحقق شرطها بعد كالنصاب قبل حولان الحول فيسمى نصابا مع كونها الحول لم يحل بعد. وفي العلة نفسها يعني العلة كاملة، العلة الشرعية نفسها كالقتل للقصاص، فإنه سبب وعلة أيضا، والمراد بالعلة الكاملة هنا المجموع المركب، العلة نوعان كما سيأتي في محله، قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة، بسيطة كالإسكار شيء واحد، وقد تكون مركبة كالقتل العمد العدوان، هذه مركبة من ثلاثة أشياء، يطلق على هذه العلة الكاملة سبب، ويطلق على جزئها جزء السبب، جزء السبب، حينئذ العلة كاملة وهي شرعية وهي مركبة تسمى سببا، وجزءها كالعمد مثلا من العلة الكاملة يسمى جزء السبب. وفي العلة وهي المجموع المركب من مقتضي الحكم وشرطه وانتفاء المانع ووجود الأهلية والمحل كالقتل للقصاص، فإنه سبب وعلة أيضا، ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة يعني المركبة جزء السبب، سموا أي الأصوليون الوصف الواحد من أوصاف العلة مثل القتل العمد العدوان، هذا أوصاف علة وهي لا تتحقق العلة إلا بوجود هذه الأجزاء الثلاثة، سموا الوصف الواحد منها جزء السبب، فقالوا العمد جزء السبب والعدوان جزء السبب. إذن هذه الصلاحات أربعة، يطلق السبب عند الفقهاء ويراد بها واحد منها على حسب استعمال ذلك الفقيه في ذلك المحل، إما أنه يقابل المباشر أو علة العلة أو العلة بدون شرطها أو العلة كاملة بنفسها. ومن توابعهما يعني توابع العلة والسبب الشرط والمانع، الشرط والمانع، هنا لم يجعل المصنف الشرط حكما عقليا مستقلا ولم يجعل المانع حكما وضعيا مستقلا، والشرط كذلك لم يجعله حكما وضعيا مستقلا، وإن كان المشهور هو الاستقلال. ومن توابعهما أي العلة والسبب الشرط، والشرط في اللغة إلزام شيء والتزامه، وجمعه شروط وشرائط. شروط وشرائط، شرط بإسكان الراء، وأما شرط بتحريك الراء فهو العلامة، وليس مرادا هنا، ويخطئ كثير من الأصوليين تفسير هذا بذاك، وفرق بينهما. والمراد هنا الشرط بإسكان الراء إلزام شيء والتزامه، وهو المناسب هنا في هذا الموضع. وأما في الاصطلاح فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم، كذلك ما يلزم من عدمه العدم، يعني كالطهارة إذا عدمت عدمت الصلاة، ولا يلزم من وجوده، من وجود الطهارة وجود يعني للصلاة، قد يتطهر وما دخل الوقت، كذلك قد يتطهر ولم يرد الصلاة. أما العكس فلا بد أن توجد الصلاة ويوجد شرطها. قال الشرط وهو ما يتوقف على وجوده أمران، إما الحكم أو عمل العلة، وهو ما يتوقف على وجوده الحكم فيسمى شرط الوجوب، شرط الحكم، أو يتوقف على وجوده عمل العلة وهو شرط العلة. كأنه قسم الشرط إلى شرطين، شرط حكم وشرط علة. إن توقفت العلة على شيء صار ذلك الشيء شرطا فيها، كالطهارة بالنسبة للصلاة، توقفت الصلاة على وجود الطهارة، حينئذ الطهارة شرط للصلاة. كذلك إذا توقفت العلة على وجود شيء صار ذلك الشيء شرطا للعلة فيسمى شرط علة. أو يتوقف الحكم الشرعي التكليفي على وجود شيء، حينئذ صار ذلك الشيء شرطا للحكم، وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجم ويسمى شرط الحكم إذا ثبتت العلة، كالإحصان للرجم، الإحصان المراد به الوطء في نكاح صحيح، الإحصان مراد به الوطء في نكاح صحيح للرجم، بمعنى أنه لا يتحقق الرجم وهو حكم إلا بالإحصان. حينئذ الرجم حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي، لكنه كل من وقع في زنا ترتب عليه الحكم أو له شرط؟ له شرط. إذن توقف الرجم على وجود شيء وهو الإحصان فصار الإحصان شرطا للحكم. أو عمل العلة وهو شرط العلة، شرط العلة أو السبب، كالإحصان مع الزنا، كالإحصان مع الزنا. فالزنا علة وسبب لوجوب الحد وهو الرجم، وشرط هذه العلة وهي الزنا الإحصان، فإن عدم عدل إلى الجلد، عدل إلى الجلد. إذن الإحصان مع الزنا، الزنا علة. أولا قال هناك ماذا؟ الإحصان مع الرجم والإحصان مع الزنا، فرق بينهما. الإحصان مع الرجم إحصان مع حكم، والإحصان مع الزنا إحصان مع علة، فتوقف الزنا على الإحصان فحينئذ صار شرطا للعلة، فلا يحكم بكون الزنا مجردة وهي علة للحكم أو الرجم إلا بوجود الإحصان. حينئذ نظر المصنف نظر دقيق وذكر الإحصان مع مثالين وهما صحيحان، فيفارق. إذن عرفنا أن شرط نوعان، شرط حكم وشرط علة، فإن توقف الحكم على شيء صار شرطا للحكم، وإن توقفت العلة على شيء صار شرطا للعلة. فيفارق الشرط العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، يعني ثم فرق بين الشرط والعلة، وهو ماذا؟ لا يلزم الحكم من وجوده، يعني لا يلزم الحكم من وجود الشرط، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، بخلاف العلة، لا توجد العلة إلا ووجد ما ترتب عليها، كالإسكار بالنسبة لي للتحريم، لا يوجد الإسكار إلا ويترتب عليه الحكم الشرعي، بخلاف الشرط قد يوجد ولا يوجد العلة والحكم. يوجد الإحصان ولا يوجد رجم، يمكن أو لا؟ كلكم كذلك إن شاء الله. إذن الإحصان وجد وما وجد الرجم الحكم الشرعي، يوجد الإحصان ولا توجد العلة وهي الزنا، ممكن أو لا؟ ولذلك قال فيفارق الشرط العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده، من وجود الشرط ترتب ما قد يكون عليه. ثم قال وهو عقلي، قسم الشرط باعتبار وصفه التقسيم السابق باعتبار ما يتوقف عليه، وهذا التقسيم باعتبار وصفه. عقلي نسبة للعقل، وهو ما لا يوجد المشروط ولا يمكن بدونه بالنظر للعقل، عن الحاكم هو العقل، كالحياة للعلم، لا يوجد عالم متصف بالعلم إلا وهو حي، هذا الأصل، وهذا شرط عقلي، شرط عقلي. كذلك الإرادة بالنسبة للحي وهو شرط عقلي. ولغوي، شرط لغوي هذا الثاني، وهو ما يعبر عنه بالمتعلق أو المتوقف على إن الشرطية وأخواتها، إن جاء زيد فأكرمه، هذا يسمى شرطا لغويا، وهو الذي يبحث عنه النحاة، ويبحث الأصوليون في باب المخصصات عن هذا النوع، عن هذا النوع، وإن كنا أولات حمل، يجعلون هذا مخصصا لغيره. ولغوي كالمقترن بحروفه، يعني بحروف الشرط، وهو إن ونحوها. وشرعي كالطهارة بالنسبة للصلاة، وهو المراد هنا، مراد هنا الشرط الشرعي. بقي الشرط العادي، لأنه قسمة رباعية، عقلي وعادي ولغوي وشرعي. العادي قال يكون شرطا عادة، أن يكون شرطا عادة، كنصب السلم لصعود السطح مثلا، أراد أن يصعد السطح عادة، لا يقفز، هذا الأصل، وإنما يضع سلما ونحوه، فهذا مأخوذ من جهة العادة. ثم قال والمانع، هذا من توابع العلة والسبب، الأول الشرط والثاني المانع. المانع اسم فاعل من المنع، والمراد به الحاجز بين الشيئين، حاجز بين الشيئين، وهما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود. ما يلزم من وجوده العدم كالحيض بالنسبة للصوم والصلاة، إذا وجد الحيض مانع يمنع الوجوب، حينئذ لا تجب الصلاة أو لا تصح على الخلاف. ولا يلزم من عدمه وجود، عدم الحيض لا يلزم من عدم الحيض وجوب الصلاة، قد لا يكون الوقت قد دخل، حينئذ يعدم المتوقف عليه. والمانع عكسه، عكسه يعني عكس ماذا؟ عكس الشرط. والمانع عكسه، بعدما ذكر الشرط قال والمانع عكسه، لماذا؟ لأن الذي يترتب على الشرط وجود، والذي يترتب على المانع عدم، إذن صار نقيضه، صار نقيضه. والمانع عكسه، والعكس المراد به خلافه، لا العكس المنطقي، المراد به العكس اللغوي، أي عكس الشرط، لأن الشرط ينتفي الحكم لانتفائه، والمانع ينتفي الحكم لوجوده. وهو أي المانع ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. حينئذ قسم لك المانع إلى قسمين، مانع سبب ومانع حكم، يمنع السبب، يوجد السبب ولا يؤثر ولا يترتب عليه المسبب، ويوجد الحكم ولا يترتب عليه المسبب. ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ملك النصاب سبب للوجوب، هذا الأصل سبب للوجوب. حينئذ إذا وجد الشرط وهو الحولان وجبت الزكاة، فإذا انتفى الشرط حينئذ نقول انتفت الزكاة الحكم. لو وجد ملك النصاب والحولان مع الدين، عند بعضهم أن الدين يعتبر مانعا، حينئذ السبب موجود هنا ولكنه لم يؤثر، لماذا؟ لقيام المانع، فكأن الدين وهو مانع أثر في تأثير السبب، بمعنى أنه لم يجعل له تأثيرا في الحكم فأوقفه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مانع السبب. وجد السبب لكنه لم يؤثر، ولم يؤثر هنا بمعنى أنه لم يترتب عليه الحكم الشرعي، وإذا كان كذلك يسمى الدين عند الفقهاء مانع سبب مع وجود السبب. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، الوصف المناسب لنقيض الحكم، نقيض الحكم هو عدمه، عدمه يعني ضده، كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. السبب هو السفر، السفر سبب، سبب لأي شيء؟ ها، ما الحكم؟ الترخيص، يعني القصر والفطر إلى آخره. والمعصية ترتب على وجودها عدم الترخيص، ولذلك قال الوصف المناسب لنقيض الحكم. ما هو نقيض الحكم؟ الترخيص، عدم الترخيص، نقيضان. حينئذ السفر هذا علة ترتب عليه الحكم وهو القصر ونحوه، وجد مانع لهذا الحكم وهو المعصية. وهذه مسألة فيها خلاف، لكن المراد به التمثيل فحسب. وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، يعني الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده عدم الحكم. هنا المعصية وجدت ووجد منه نقيض الحكم، يعني ترتب على هذه المعصية نقيض الحكم وهو عدم الترخيص، عدم الترخيص. كالمعصية، المعصية هذا وصف، بالسفر المنافي، أي هذا الوصف الذي هو المعصية للترخيص، حينئذ عدم الترخيص هو الذي يترتب على المعصية، ويسمى ماذا؟ يسمى مانع الحكم. ثم قيل هما من جملة السبب، هما أي الشرط والمانع من جملة السبب، يعني أشبه ما يكون بأنواع للسبب، وليس الأمر كذلك. لماذا؟ لماذا قيل من جملة السبب؟ لأن السبب كما سبق ما يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم، لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع، لتوقف السبب على وجود الشرط وعدم المانع، يعني إذا اختل شرط أو وجد مانع لم يوجد السبب، لكن هذا من أمر خارج ليس لذات السبب، يعني توقف السبب على الشرط لا يجعل الشرط داخلا في مفهوم السبب، عدم تأثير السبب لوجود المانع لا يلزم منه أن يكون المانع داخلا في مفهوم السبب، بل هو شيء مغاير له. حينئذ القول بأنه داخل أو من جملة السبب لتوقفه، يعني السبب، على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء، يعني ليس هذا القول بشيء بل هو ضعيف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني، قال وضعية هي أربع، أحدها ما يظهر به الحكم، ثم قال والثاني، يعني من أحكام الوضعية من أربع الصحيح، والصحيح فعيل من الصحة، والمراد به السليم من المرض، وهذا شروع منه في ذكر الصحيح والفاسد. والصحة والفساد هما من الأحكام وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير، لأن الحكم بصحة العبادة أو مطلانها وكذلك المعاملة لا يفهم منه اقتضاء ولا تفهم، وصف بمعنى أنه يأتي بالعبادة على وجهها ثم يأتي الوصف بعد ذلك بالصحة والفساد، بمعنى أنه متى ما استجمع مكلف العبادة شروطها وأركانها وانتفت الموانع حكم بالصحة، ومتى ما لم يجمع أركان أو اختلت بعض الشروط أو وجد مانع حينئذ يوصف بمقابل الصحة وهو الفساد، هذا المراد به. حينئذ ليس بحكم شرعي يطلب تحصيله من حيث هو، وإنما المراد تحصيل العبادة على الوجه الأكمل، فإذا أتى بها على الوجه الأكمل محصلا لأركانها واجباتها وشروطها مع انتفاء الموانع حكم الشرع بعد ذلك بالصحة، وإن اختل شيء من ذلك حكم الشارع بالفساد. والصحة والفساد حكمان شرعيان وهما وضعيان، خلافا لابن الحاجب القائل بأنهما عقليان، وهو قول ضعيف. إذن الصحيح هو السليم من المرض، عرف المصنف بقوله المستقيم. وصلاحا الصحة تدخل العبادات وتوصف بها العبادة، وتدخل المعاملات وتوصف بها المعاملة، ولكل وجهة يختص بها الصحيح في العبادات عن الصحيح في المعاملات، والعكس بالعكس. فالصحة في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، ما أجزأ، والإجزاء المراد به الكفاية، كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء. حينئذ نقول الأجزأ المراد به أنه كفى، بمعنى أنه أدى ما عليه، ولا يكون كذلك إلا إذا أسقط الطلب، ولا يكون كذلك إلا إذا أتى بالعبادة على وجهها، بحيث إنه لا يطالب بالإعادة مرة أخرى. فإذا كان كذلك حينئذ توصف العبادة بكونها صحيحة. ما أجزأ وأسقط القضاء، وأسقط القضاء بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها مرة أخرى، حينئذ نقول هذه العبادة صحيحة. فإذا صلى صلاة بشروطها وأركانها وواجباتها مع انتفاء الموانع حكمنا على الصلاة بكونها صحيحة، بمعنى أن الذمة قد برئت والعهدة قد برئت ولا يطالب بإعادة الصلاة وأسقط الطلب، حينئذ انتهى كل ما عليه، ما أجزأ وأسقط القضاء. وعند المتكلمين والتعريف السابق عند الفقهاء الصحة في العبادات ما وافق الأمر، يعني موافقة الأمر، والمراد بالأمر هنا الأمر الشرعي لا الكوني، والمراد به ما وافق الأمر في ظن المكلف لا في الواقع، في ظن المكلف لا في الواقع، فتسمى هذه العبادة صحيحة. ينبني على هذا مسألة، وهي إذا صلى وهو محدث ثم ظهر بعد ذلك أنه لم يصلي على طهارة، على القول الأول ما أجزأ وأسقط القضاء صلاته فاسدة، وعلى القول الثاني ما وافق الأمر ولو في ظن المكلف فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه قد أدى ما عليه، بمعنى أنه قد أمر بالصلاة وقام ظانا أنه متطهر ثم كبر فصلى وانتهى من صلاته، حينئذ وافق الأمر، وافق الأمر الشرعي، حينئذ أدى ما عليه. فإذا تبين له بعد ذلك أن صلاته لم تكن على طهارة، على المذهبين لزمته الإعادة، على المذهبين لزمته الإعادة. حينئذ عند جمهور المتكلمين إذا ظهر له عدم طهارته في صلاته حكموا بوجوب الإعادة مع صحة الصلاة الأولى، فالصلاة الأولى التي صلاها دون طهارة صحيحة. لماذا؟ لأنها وافقت الأمر، ويلزمه الإعادة لأنها لم تسقط الطلب. وأما عند الفقهاء فالصلاة من أصلها لم تنعقد بل هي فاسدة وتلزمه الإعادة. إذن الخلاف هنا خلاف لفظي، خلاف لفظي، إذ اتفق الفريقان الفقهاء والمتكلمون على أنه إذا ظهر له أنه صلى محدثا الإعادة، وعلى أنه إذا لم يتبين له فالصلاة صحيحة حتى عند الفقهاء. وفي العقود يعني كالبيع والإجارة والنكاح ونحوها ما أفاد حكمه المقصودة، مقصودة من البيع مثلا، ما المقصود من البيع؟ امتلاك السلعة للمشتري وامتلاك الثمن للبائع، حينئذ ثم ثمر على العقد، فالنكاح لا يكون إلا بسبب ثمرة، والإجارة كذلك المنفعة وكذلك البيع، وكل العقود التي تكون بين الناس إنما هي مقصودة لغيرها لا لذاتها. إن وجدت الشروط التي أذن بها الشارع وترتب عليها المقصود من البيع وهو الثمرة، حينئذ وصفت العقود بكونها صحيحة، وإذا لم تترتب الثمرة على هذه العقود حينئذ وصفت هذه العقود بكونها فاسدة. إذن ما أفاد حكمه المقصودة وهو ترتب أحكامه المقصودة بها عليها؟ فالصحة في العقد، نحكم على العقد بأنه صحيح لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة المقصود، وهو كمال النفع في البيع وملك البضع في النكاح، فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح، فهو صحيح. إذن نقول الصحة في العبادات مغايرة للصحة في المعاملات، ما ترتبت آثاره عليه فهو في المعاملات، وما أجزأ وأسقط الطلب على الصحيح فهو في العبادات. والفاسد لغة المختل، والصلاح ما ليس بصحيح، فاسد في اللغة المختل وهو ما خرج وتغير الشيء عن حال السليمة، والصلاح ما ليس بصحيح يعني نقيض الصحيح، فما لم يجزئ ولم يسقط الطلب في العبادات فهو فاسد، ما لم يوافق الأمر فهو فاسد، ما لم تترتب عليه آثاره المقصودة من البيع ونحوه فهو فاسد. لكن أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقسم، يجعل الباطل والفاسد متقابلان، وقيل أنه عنده في العبادات سيان وفي المعاملات مختلفان. ومثله الباطل يعني الصحة يقابلها الفساد والبطلان، فالفساد والبطلان مترادفان عند جمهور الأصوليين، وهو الصحيح أنهما مترادفان، وهذا في الجملة قد يفرقون في بعض المسائل لكنه ليس بأصل وإنما من باب الاصطلاح الخاص فقط، فيقابلان الصحة سواء كان في العبادات أو في المعاملات، فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد. وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه كما ذكرناه سابقا، مثل ماذا؟ شرع بأصله ومنع بوصفه، كصوم يوم الفطر مثلا، هو مشروع بأصل الصوم من حيث هو مشروع، ولكونه في يوم الفطر وهو محرم صومه حينئذ صار فاسدا لا لا باطنة، بمعنى أنه ينعقد، الفاسد عنده له أثر وله ثمرة لكن يمكن تصحيحه إذا كان في المعاملات. والباطل ما منع بهما يعني بأصله ووصفه، كبيع النجس مثلا الخنزير بالدم فهو باطل من أصله، وهو الصلاح يعني الصلاح خاص بأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقيل أنه في المعاملات خاصة، ولكن أكثر الأصوليين إذا مثلوا بيوم العيد، صوم يوم العيد. والنفوذ لغة المجاوزة، مناسبة هذا أن الإجزاء يختص بالعبادة عند الأكثر، فنحتاج إلى معرفة النفوذ، لأن بعضهم يرى أن النفوذ يوصف به أو توصف به العبادة كما أنه يوصف به العقد، وإن كان المشهور أن العقد يقال عقد نافذ ولا يقال عبادة نافذة. لماذا؟ لأن المعنى اللغوي لا يساعد على ذلك. والنفوذ لغة المجاوزة، النفوذ أصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي. والصلاح التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، بمعنى أنه إذا نفذ لا يمكن أن يدفعه ويرفع، فإذا وقع العقد بالإجاب والقبول لا يمكن له التراجع إلا إذا كان ثم خيار نحو ذلك، وإلا الأصل أن العقد إذا وقع لزم. التصرف الذي لا يقدر متعاطيه يعني فاعله على رفعه كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والنكاح. وقيل كالصحيح، يعني قيل النفوذ والصحيح بمعنى واحد. ينبني على هذا التعريف الأول، النفوذ لا يوصف به إلا العقد، لأن الذي يمكن رفعه ولا يمكن رفعه إنما هو خاص بالعقود، أما العبادات فلا يقال فيها ذلك، حينئذ لا يقال عبادة نافذة وإنما يقال عبادة مجزئة أو عبادة صحيحة، وأما النفوذ فهو خاص بالعقود. وقيل كالصحيح أي مرادف للصحيح، فكما يقال عبادة صحيحة وعقد صحيح يقال عبادة نافذة وعقد نافذ، وهذا ضعيف، ولا صح أنه يقال الإجزاء والصحة يوصفان بهما العبادة، والنفوذ يختص بالعقود ويقال عقد نافذ ولا يقال عبادة نافذة. ثم قال والأداء فعل الشيء في وقته، هذا شروع منه بما يتعلق بما مضى من الواجب المؤقت. قلنا الواجب ينقسم من حيث وقته إلى مضيق وموسع، حينئذ إذا أتى بالعبادة في وقتها المحدد لها شرعا يسمى أداء، وإذا لم يأتي بها في وقتها المحدد شرعا يسمى قضاء، وإذا أتى بها ثانية في الوقت المحدد لها شرعا يسمى إعادة. فهذه ألفاظ وهي وضعية لأنها أوصاف، مثل الصحة والفساد. قال والأداء فعل الشيء يعني العبادة في وقته، وعرفنا أن الوقت المراد به شرعا المحدد له أول وآخر، لأن العبادة التي لم يعين لها وقت لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، والعبادة التي وقت لها ابتداء ولم يوقت لها انتهاء كذلك لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، كالكفارة مثلا، والتي لها وقت ابتداء وانتهاء وليس لها قضاء لا توصف إلا بالأداء والإعادة، كالجمعة مثلا، الجمعة ليس فيها قضاء وإنما أداء وإعادة تعاد في الوقت نفسه، وأما التي لها ابتداء وانتهاء وجوز الشارع قضاءها هي التي يعبر عنها بأنها مؤداة أو مقضية. فعل الشيء في وقته يعني في وقته المقدر له شرعا، لابد أن نقول أولا، لماذا؟ من أجل أن نميز الأداء عن الإعادة، لأن الإعادة كذلك فعل الشيء في وقته، لكنه ثانية وليس أولا. فعل الشيء في وقته أولا بمعنى أن العبادة توقع في الوقت أو بين الوقتين، والإعادة فعله ثانيا بخلل أو غيره يعني في الوقت نفسه، أن يكرر العبادة إما لخلل كفوات شرط أو وجود مانع أو لغيره يعني لغير الخلل ككسب فضيلة مثلا، صلى وحده منفردا ولم توجد جماعة ثم وجدت جماعة، حينئذ يستحب له أن يصلي في جماعة من أجل كسب الجماعة. إذا فعل العبادة مرة ثانية لكنه لا لخلل وإنما لكسب فضيلة. والقضاء فعله بعد خروج وقته يعني المقدر له شرعا، مقدر له شرعا. إذن عرفنا أن العبادة فعلها في وقتها يسمى أداء، وإعادتها لخلل أو غيره يسمى إعادة، وفعلها خارج وقتها يسمى قضاء، يسمى قضاء. حينئذ ما وقع بين المنزلتين بأن يكون جزء من العبادة في آخر الوقت وجزء بعد خروج الوقت، لأن الفيصل بين الأداء وبين القضاء هو خروج الوقت. حينئذ لو أوقع صلاة الظهر في آخر الوقت وصلى ركعتين قبل خروج الوقت ثم صلى ركعتين الثالثة والرابعة بعد خروج الوقت، هل توصف بأداء أو توصف بقضاء أو يقال هي مؤدات مقضية؟ الصحيح أنها مؤدات، توصف بالأداء. لماذا؟ للنص، من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الصلاة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم مدركا للصلاة. إذا من حيث الوصف هي مؤدات ولا شك في ذلك، ولا نقول هي مقضية لأنه خلاف النص، ولا نجمع بين الوصفين مؤدات مقضية لأنه خلاف النص. يبقى ماذا؟ يبقى التأثيم وعدمه، هل يأثم أو لا؟ لا يأثم. إن كان مفرطا أثما، وإن كان غير مفرط فليس بآثم. لماذا؟ لأنه مخاطب بإيقاع الصلاة كلها ابتداء وانتهاء في داخل الوقت، بمعنى أنه حدد له الوقت ابتداء وانتهاء من أجل أن يقع هذه الأربع ركعات في هذا الوقت، فإذا أخرج ولو قدر التسليم عن الوقت حينئذ أخرج جزءا من الصلاة عن وقتها فيكون عاصيا مخالفا، وحينئذ إن تعمد أثم وإلا فلا، وإلا فلا. والقضاء فعله بعد خروج وقته، لكن يميز هنا القضاء بأنه لابد من أمر جديد، بمعنى أن الأمر الأول الدال على الأداء لا يفيد القضاء، ولذلك قال هنا وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. يعني صوم الحائض بعد رمضان هل هو أداء أم قضاء؟ هو قضاء، صوم الحائض بعد رمضان هذا قضاء. قيل يعني قال بعضهم إلا صوم الحائض بعد رمضان فليس بقضاء بل هو أداء، وهذا ليس بالصحيح. لماذا؟ لأنه أولا مخالف للنص، كنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نؤمر بقضاء الصوم، فدل على أن الصوم مأمور به بأمر جديد وليس هو بالأمر الأول، وليس هو بالأمر الأول. ثانيا دل على أن فعل الصوم بعد شهر رمضان يسمى قضاء لا أداء، لأن رمضان هذا له وقت في الابتداء والانتهاء، فإيقاع العبادة ولو لعذر شرعي بعد خروج الوقت وهو شهر رمضان كله حينئذ يسمى عبادة، يسمى عبادة. ولذلك عند الفقهاء يطلقون كما أطلق هنا المصنف، فقال قضاء فعله بعد خروج وقته، وأطلق ماذا؟ أطلق ما أخرم من أخرج الصلاة مثلا أو فعل العبادة بعد وقتها لعذر شرعي وكذلك لغير عذر شرعي. ففعل العبادة بعد خروج وقتها إما أن يخرجها لعذر شرعي كالنوم والنسيان أو الحائض إذا لم تتمكن من الصوم، ولن تتمكن من الصوم إذا أخرج العبادة عن وقتها لعذر شرعي سمي قضاء مع عدم الإثم. وأما إذا أخرج العبادة عمدا عن وقتها فالأصل أنه لا يشرع له القضاء البتة، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انظر إلى هذا التركيب، نؤمر بقضاء الصوم يعني بأمر جديد، بمعنى أن قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه كتب عليكم الصيام لا يدل إلا على شيء واحد فقط، وهو أداء الصيام بين الوقتين ابتداء وانتهاء. وأما ما عداه وهو إخراج الصوم عن وقته فيحتاج إلى أمر جديد، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود قوله أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، فدل على أن تلك الأوامر إنما هي خاصة بالأداء، ولذلك نحتاج إلى القضاء إلى أمر جديد. فجاء في الصلاة مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. من نام عن صلاة أو نسيها، إذن هذان عذران. الجمهور الذين يرون أن من ترك الصلاة عمدا بأنه يجوز له القضاء، استدلالا بهذا الحديث بأن المفهوم يدل من باب أولى، بمعنى أنه إذا كان معذورا بنوم ونسيان فغير المعذور من باب أولى أن يجب عليه الصوم. هذا استدلال باطل. لماذا؟ لأن المفهوم هنا مفهوم مخالفة، بمعنى أنه من نام عن صلاة فليصلها، من لم ينم عن الصلاة فلا يصلها، هذا هو الأصل. ثم نحتاج إلى أمر جديد كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والأمر لا يستلزم القضاء بل هو بالأمر الجديد جاء، فلا بد في كل أمر لمن أخرج عبادة عن وقتها المحدد لها شرعا أن يرد نص خاص بالإذن فيه في القضاء، وإذا لم يرد فالأصل عدم القضاء. ومن قال بجواز القضاء فإنما يقول من جهة القياس، بمعنى أن الشارع إنما حدد الوقت ابتداء وانتهاء لمصلحة تختص بذلك الوقت دون غيره، فإذا جوزنا ما خرج عن الوقت فقد سوينا بينهما، ولابد من علة ولا يوجد لها علة شرعية واضحة بينة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.